الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس 16 من مجالس قراءتنا لتفسير تنوير المقباس للعلامة الفيروز أبادي، حيث اختصر فيه على ما روي عنده عن ابن عباس وما زاده من تفسيره. فنبدأ على بركة الله، وكنا قد وقفنا على سورة ياسين، قراءة مع الشيخ يوسف بن الشيخ جاسم العينات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال علامة مجد الدين أبو الطاهر الفيروز أبادي رحمه الله تعالى في كتابه تنوير المقباس، سورة ياسين، وبإسناده عن ابن عباس في قول الباري جل ذكره: ياسين يقول يا إنسان بلغة السريانية. قال رحمه الله تعالى: والقرآن الحكيم إنك يا محمد لمن المرسلين. ويقال: قسم أقسم بالياء والسين والقرآن الحكيم، وقسم وأقسم بالقرآن المحكم بالحلال والحرام والأمر والنهي إنك يا محمد لمن المرسلين. ولهذا كان القسم على صراط مستقيم ثابت على دين قائم يرضاه وهو الإسلام تنزيل العزيز. يقول القرآن تكليم العزيز بالنقمة لمن لا يؤمن به، الرحيم لمن آمن به، لتنذر لتخوف بالقرآن قوما، يعني قريشا، ما أنذر كما أنذر آباؤهم. ويقال: لم ينذر آباءهم قبلك رسول. فهم غافلون عن أمر الآخرة جاحدون بها. لقد حق القول، لقد وجب القول بالسخط والعذاب على أكثرهم على مكتاب جهل وأصحابه، فهم لا يؤمنون في علم الله ولا يريدون أن يؤمنوا، فلم يؤمنوا وقتلوا يوم بدر على الكفر. إنا جعلنا في أعناقهم في أيمانهم أغلالا من حديد، فهي مغلولة مردودة إلى الأذقان إلى اللحى، فهم مقمحون مغلولون. ويقال: جمعنا أيمانهم إلى الأذقان حين أرادوا أن يرجموا النبي صلى الله عليه وسلم بحجارة وهو في الصلاة، فهم مقمحون مغلولون من كل خير محرومون. وجعلنا من بين أيديهم من أمر الآخرة سدا غطان، ومن خلفهم من أمر الدنيا سدا غطان، فأغشيناهم أغشينا أبصار قلوبهم فهم لا يبصرون الحق والهدى. ويقال: وجعلنا من بين أيديهم سدا سترا، حيث أرادوا أن يرجموا النبي صلى الله عليه وسلم بحجارة وهو في الصلاة، فلم يبصروا النبي عليه الصلاة والسلام ومن خلفهم سدا سترا حتى لا يبصروا أصحابه، فأغشيناهم أغشينا أبصارهم فهم لا يبصرون النبي فيؤذوه. وسواء عليهم على بني مخزوم من أبي جهل وأصحابه: أأنذرتهم خوفتهم بالقرآن أم لم تنذرهم لم تخوفهم؟ لا يؤمنون، لا يريدون أن يؤمنوا، وقتلوا يوم بدر على الكفر. ونزل من قوله: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، إلى هاهنا في شأن أبي جهل والوليد وأصحابهما. إنما تنذر يقول: ينفع إنذارك يا محمد بالقرآن من اتبع الذكر، يعني القرآن، وعمل به مثل أبي بكر وأصحابه، وخشي الرحمن بالغيب عمل للرحمن، وإن كان لا يراه فبشره بمغفرة لذنوبه في الدنيا وأجر كريم ثواب حسن في الجنة. إنا نحن نحيي الموتى للبعث، ونكتب ما قدموا، نحفظ عليهم ما أسلفوا من الخير والشر، وآثارهم ما تركوا من سنة صالحة فعمل بها بعد موتهم، أو سنة سيئة فعمل بها بعد موتهم، وكل شيء من أعمالهم أحصيناه في إمام مبين كتبناه في اللوح المحفوظ. واضرب لهم بين لأهل مكة مثلا: مثل أصحاب القرية صفة أهل أنطاكية كيف أهلكناهم إذ جاءها المرسلون، يعني جاء إليهم رسول عيسى شمعون الصفار فلم يؤمنوا به وكذبوه. فأرسلنا إليهم اثنين رسولين سمعان وثومان فكذبوهما، فعززنا بثالث فقويناهما بشمعون حيث صدقهما على تبلغ رسالتهما، فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر آدمي مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء من كتاب ولا رسول، إن أنتم ما أنتم إلا تكذبون على الله. قالوا: يعني الرسل ربنا يعلم ويشهد، إنا إليكم لمرسلون، وما علينا إلا البلاغ التبليغ عن الله المبين بلغة تعلمونها. قالوا للرسل: إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا بكم، لئن لم تنتهوا عن مقالتكم لنرجمنكم ولنقتلنكم وليمسنكم يصيبنكم منا عذاب أليم وجيع وهو القتل. قالوا: يعني الرسل طائركم، شدتكم وشؤمكم معكم من الله بفعلكم، أئن ذكرتم أتشاءمتم بأن ذكرنا وخوفناكم بالله، بل أنتم قوم مسرفون مشركون بالله. وجاء من أقصى المدينة من وسط المدينة رجل وهو حبيب النجار يسعى يسرع في المشي حيث سمع بالرسل، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين بالإيمان بالله، اتبعوا من لا يسألكم أجرا جعا ولا مالا على الإيمان بالله وهم مهتدون وهم مرشدون إلى التوحيد. قالوا له: تبرأت منا ومن ديننا ودخلت في دين عدونا. فقال لهم: وما لي لا أعبد الذي فطرني خلقني وإليه ترجعون بعد الموت، أأتخذ أعبد من من دونه من دون الله بأمركم آلهة أصناما إن يردني الرحمن بضر إن يصبني الرحمن بشدة عذاب لا تغني عني شفاعتهم شيئا ليس لهم شفاعة من عذاب الله ولا ينقذون لا يجيروني من عذاب الله يعني إن الآلهة إن يعني الآلهة إني إذا عبدت دون الله نعم يعني الآلهة إني إذا عبدت من دون الله شيئا لفي ضلال إني إذا عبدت دون الله شيئا إن لفي ضلال مبين في خطأ بين ثم قال لهم إني آمنت بربكم فاسمعوني فأطيعوني بالإيمان وقالوا قال هذا للرسل إني آمنت بربكم فاسمعوني فاشهدوا لي أني عبد الله فأخذوه وقتلوه وصلبوه وطأوه بأرجلهم حتى خرجت قصبه من دبره قيل دخل الجنة فوجب له الجنة وقيل روحي دخل الجنة قال روحه بعدما دخل الجنة يا ليت قومي يعلمون يدرون ويصدقون بما غفر لي ربي بالذي غفر لي ربي به يعني التوحيد وجعلني من المكرمين في الجنة بالثواب بشهادة أن لا إله إلا الله وما أنزلنا على قومه بهلاك من بعدهم بعد ما قتلهم من جند من السماء بملائكة من السماء وما كنا منزلين عليهم الملائكة ويقال ما أرسلنا إليهم الرسل من بعد قتله إن كانت ما كانت إلا صيحة واحدة من جبريل أخذ جبريل بعضادتي الباب فصاح فيهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون ميتون لا يتحركون يا حسرة أي حسرة وندامة تكون على العباد يوم القيامة بما لم يؤمنوا ما يأتيهم لم يأتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون يهزؤون ويسخرون به وأخذوا هؤلاء الرسل وقتلوهم ودسوهم في بئر ألم يروا ألم يخبر كفار مكة كم أهلكنا قبلهم من القرون من الأمم الخالية أنهم إلينا لا يرجعون إلى يوم القيامة وإن كل لما ما كل إلا جميع يقول القرون كلهم جميع لدينا عندنا محضرون للحساب والميم هاهنا صلة وآية لهم عبرة وعلامة لأهل مكة الأرض الميتة بالنبات أحيناها بالمطر وأخرجنا منها أنبت قلنا الميم صلة عن الكلام لدينا حضرون من مصدر حضر يحضر لكن الصواب محضرون اسم مفعول وليس صلة نعم وآية لهم عبرة وعلامة لأهل مكة الأرض الميتة بالنبات أحيناها بالمطر وأخرجنا منها أنبتنا فيها حبا الحبوب كلها فمنه يأكلون وجعلنا فيها في الأرض جنات نيبساتين من نخيل وعناب يعني الكروم وفجرنا شقاقنا فيها في الأرض من العيون الأنهار ليأكلوا من ثمره من ثمر النخل وما عملت أيديهم ما أنبتت أيديهم ويقال ما غرست أيديهم أفلا يشكرون من فعل بهم ذلك فيؤمنوا به سبحان نزه نفسه الذي خلق الأزواج الأصناف كلها مما تنبت الأرض الحلوى الحامض وغير ذلك ومن أنفسهم أصنافا ذكرا وأنثى ومما لا يعلمون في البر والبحر أصنافا وآية لهم عبرة وعلامة لأهل مكة الليل المظلم نسلخ منه نذهب عنه النهار فإذا هم مظلمون في الليل والشمس تجري لمستقر لها منازلها ويقال تجري ليلا ونهارا لا مستقر لها ذلك تقدير العزيز تدبير العزيز بالنقمة لمن لا يؤمن به العليم بخلقه وتدبيرهم والقمر قدرناه منازل جعلنا له منازل كمنازل الشمس يزيد وينقص حتى عاد يصير كالعرجون القديم كالعذق المقوس اليابس إذا حال عليه الحول الشمس ينبغي لها يصلح لها أن تدرك القمر أن تطلع في سلطان القمر فيذهب ضوءه ولا الليل سابق النهار ولا الليل يطلع في سلطان النهار فيذهب ضوءه وكل الشمس والقمر والنجوم في فلك يسبحون في دوران يدورون وفي مجرات يجرون وفي مجراه يجرون أهل الإسلام مجمعون على أن الأفلاك بما فيها الأرض والشمس والقمر أنها كلها أفلاك والفلك هو الشيء المدور وأنها كلها تجري وتسير وليس شيء منها واقفا نعم وآية لهم عبرة وعلامة لأهل مكة أن حملنا ذريتهم في أصلاب آبائهم حين حمل الآباء والذرية في الفلك في سفينة نوح المشحون الموقرة ويقال المجهزة المملوءة التي فرغ من جهازها التي لم يبق لها إلا رفعها وخلقنا لهم من مثل سفينة نوح ما يركبون من الزواريق والإبل وإن نشأ نغرقهم في البحر فلا صريخ لهم فلا مغيث لهم من الغرق ولا هم ينقذون يجارون من الغرق إلا رحمة منا نعمة منا تنجيهم من الغرق ومتاعا أجلا إلى حين إلى وقت موتهم وهلاكهم وإذا قيل لهم لأهل مكة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا ما بين أيديكم من أمر الآخرة فآمنوا بها واعملوا لا لها وما خلفكم من أمر الدنيا فلا تغتروا بها وبزهوها لعلكم ترحمون لكي ترحموا في الآخرة فلا تعذبوا وما تأتيهم كفار مكة من آيات من علامة من آيات علامات ربهم مثل انشقاق القمر وكسوف الشمس ومحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن إلا كانوا عنها بها معرضين مكذبين وإذا قيل لهم يا أهل مكة قال لهم فقراء المؤمنين أنفقوا تصدقوا على الفقراء مما رزقكم الله وأعطاكم الله قال الذين كفروا كفار مكة للذين آمنوا الفقراء المؤمنين أن أطعموا أن تصدقوا من لو يشاء الله على من لو يشاء الله أطعمه أطعمه أي رزقه إن أنتم ما أنتم يا معشر المؤمنين ويقال وقال لهم المؤمنون إن أنتم ما أنتم إلا في ضلال مبين في خطأ بين ويقال نزلت هذه الآية في زنادقة قريش ويقولون كفار مكة متى هذا الوعد الذي تعدون يا محمد إن كنتم صادقين إن كنت من الصادقين أن نبعث بعد الموت ما ينظرون ما ينتظر قومك بالعذاب إذ كذبوك إلا صيحة واحدة وهي النفخة الأولى تأخذهم وهم يخصمون يتنازعون في السوق فلا يستطيعون توصية وصية ويقال كلاما ولا إلى أهلهم يرجعون من السوق ويقال ولا إلى أهلهم يرجعون يحيرون الجواب ونفخ في الصور وهي نفخة البعث فإذا هم من الأجداث من القبور إلى ربهم ينسلون يخرجون قالوا بعدما خرجوا من القبور يعني الكفار يا ويلنا من بعثنا من نبهنا من مرقدنا من منامنا فيقول بعضهم لبعض هذا ما وعد الرحمن في الدنيا ويقال تقول لهم الملائكة يعني الحفظة وهذا ما وعد الرحمن على ألسنة الرسل في الدنيا وصدق المرسلون بالبعث بعد الموت إن كانت ما كانت إلا صيحة واحدة نفخة واحدة وهي نفخة البعث فإذا هم جميع لدينا عندنا محضرون للحساب فاليوم وهو يوم القيامة لا ظلم نفس شيئا لا ينقص من حسنات أحد ولا يزاد على سيئات أحد ولا تجزون في الآخرة إلا ما كنتم تعملون وتقولون في الدنيا إن أصحاب الجنة أهل الجنة اليوم وهو يوم القيامة في شغل عما فيه أهل النار فاكهون معجبون بفضادهم الأبكار ويقال ناعمون إن قرأت بالألف يعني فاكهون وفكهون الأولى فكهون الأولى فكهون قراءة المصنف فكهون معجبون وفاكهون ناعمة هم وأزواجهم حلائلهم في ظلال في ظل الشجر على الأرائك على السرج في الحجار متكئون جالسون لهم فيها في الجنة فاكهة ألوان الفواكه ولهم ما يدعون ما يسألون ويشتهون سلام قول يسلمون عليهم سلام من رب رحيم وامتازوا اليوم يقول الله لهم تفرقوا اليوم أيها المجرمون المشركون فميزهم الله من المؤمنين ويقول لهم ألم أعهد إليكم ألم أقدم إليكم في الكتاب مع الرسول يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان لا تطيعوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ظاهر العداوة وأن اعبدوني وحدوني هذا التوحيد والذي أمرتكم صراط مستقيم دين حق مستقيم وقد ضل الشيطان منكم يا بني آدم جبلا خلقا كثيرا قبلكم أفلم تكونوا تعقلون تعلمون ما صنع بهم فلا تقتدوا بهم هذه جهنم التي كنتم توعدون في الدنيا اصلوها ادخلوها اليوم بما كنتم تكفرون تجحدون بها وبالكتاب والرسل اليوم وهو يوم القيامة نختم على أفواههم نمنع ألسنتهم عن الكلام بعدما أنكروا وتكلمون أيديهم بما بطشوا بها وتشهد أرجلهم بما مشوا بها وتشهد جوارحهم بما كانوا يكسبون يعملون من الشر ولو نشاء لطمسنا على أعينهم لفقأنا أعين ضلالتهم فاستبغوا الصراط فأبصروا الطريق فأنا يبصرون من أين يبصرون ولم تفقع عين ضلالتهم ولو نشاء لمسخناهم قردة وخنازير على مكانتهم في منازلهم في ديارهم فما استطاعوا مضيا ذهبا ولا مجيا ولا يرجعون في ديارهم من الحي الأول ومن نعمله نمهله في العمر نوكسه نحططه في الخلق الأول حتى صار كأنه طفل لا لحي ولا له ولا أسنان ولا قوة يبول ويتغبط كالطفل أفلا يعقلون أفلا يصدقون بذلك وما علمناه الشعر يعني محمد صلى الله عليه وسلم وما ينبغي له ما يصلح له الشعر إن هو ما هو يعني القرآن إلا ذكر عظة وقرآن مبين بالحلال والحرام والأمر والنهي لينذر محمد صلى الله عليه وسلم القرآن من كان حيا من كان له عقل ويحق القول يجب القول بالسخط والعذاب على الكافرين كفار مكة فلا يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن أولم يخبروا أن خلقنا لهم يا هما كتم مما عملت أيدينا مما خلقنا لهم بقدرتنا بكن فكان أنعاما فهم لها مالكون ضابطون مالكون عليها وذللناها لهم سخرناها لهم فمنها ركوبهم منها ما يركبون ومنها يأكلون ومن لحومها يأكلون ولهم يعني لأهل مكة فيها من في الأنعام منافع في حملها وكسبها ومشارب من ألبانها فلا يشكرون من فعل بهم ذلك فيؤمنوا به واتخذوا عبدوا كفار مكة من دون الله آلهة أصناما لعلهم ينصرون يمنعون من عذاب الله لا يستطيعون يعني نصرهم اتخذوا الآلهة يريدون من وراء ذلك أن يمنعوا من عذاب الله. أي هنا مبني لما لم يسمى فاعل يمنعون من عذاب لا يستطيعون نصرهم لا يستطيع الآلهة منع عذاب الله عنهم وهم يعني كفار مكة لهم بالباطل الأصنام جند محضرون كالعبيد قيام بين أيديهم فلا يحزنك قولهم تكذيبهم يا محمد إنا نعلم ما يسرون من المكر والخيانة وما يعلنون من العداوة أولم يعلم الإنسان أولم يعلم أبي بن خلف أنا خلقناه من نطفة منتنة ضعيفة فإذا هو خصيم رجل جدل بالباطل مبين ظاهر الجدال وضرب لنا مثلا وصف لنا مثلا بالعظام ونسي خلقه ترك ذكر خلقه الأول قال من يحيي العظام وهي رميم تراب بالية قل له يا محمد يحييها الذي أنشأها خلقها أول مرة من النطفة وهو بكل خلق بخلق كل شيء عليم الذي جعل لكم من شجر الأخضر نارا غير العذاب فإذا أنتم يا أهل مكة منه توقدون تقدحون من النار أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق يحيي مثلهم بلى قادر على ذلك وهو الخلاق الباعث العليم إنما أمره في البعث إذا أراد شيئا إذا أراد أن يكون البعث فيكون البعث أن يقول له كن فيكون قيام الساعة فسبحان نزه نفسه الذي بيده ملكوت كل شيء خزائن كل شيء وخلق كل شيء وإليه ترجعون بعد الموت فيجزيكم بأعمالكم سبحانه. هنا ذكر أن القائل أولم يرى الإنسان أنه أبي بن خلف والمشهور في كتب التفسير العاص بن وائل السهمي نعم ولا يبعد أن يكون هذا وهذا نعم قال رحمه الله تعالى سورة الصافات والصافات صفاء أقسم الله بالملائكة الذين هم في السماء صفوفا كصفوف المؤمنين في الصلاة فالزاجرات زجرا أقسم الملائكة الذين يزجرون السحاب ويؤلفونه فالتاليات ذكرا أقسم الملائكة قراءة الكتاب وقال أقسم بقراءة القرآن إن إلهكم لواحد بلا ولد ولا شريك ولهذا كان القسم إن إلهكم يا أهل مكة لواحد بلا ولد ولا شريك رب السماوات والأرض خالق السماوات والأرض وما بينهما من الخلاق والعجائب ورب المشارق مشارق الشتاء والصيف إن زين السماء الدنيا الأولى بزينة الكواكب يقول زينت بالكواكب وحفظا يقول حفظت بالنجوم من كل شيطان مارد متمرد شديد لا يستمعون لكي لا يسمعوا إلى الملأ الأعلى إلى كلام الملائكة يعني الحفظة فيما يكون بينهم ويقذفون من كل جانب يرمون من كل ناحية يصعدون إليها دحورا يدحرون عن السماء واستماع كلام الملائكة ولهم عذاب واصب دائم بالنجوم ويقال في النار إلا من خطف الخطفة إلا من اختلس خلسة واستمع استماع إلى كلام الملائكة فأتبعه شهاب ثاقب يلحقه نجم مضيء يحرقه فاستفتهم سل أهل مكة أهم أشد خلقا بعثا أم من خلقنا قبلهم من الملائكة وسائر الخلق إنا خلقناهم من طين من آدم وآدم من طين لازب أي لاصق بل عجبت يا محمد من تكذيبهم إياك ويسخرون بك وبكتابك وإذا ذكروا عضوا بالقرآن لا يذكرون لا يتعظون وإذا رأوا أهل مكة آية علامة مثل انشقاق القمر وكسوف الشمس يستسخرون يهزؤون بها وقالوا إن هذا ما هذا الذي أتانا به محمد عليه الصلاة والسلام إلا سحر مبين كذب مبين أيذا متنا وكنا أي صرنا ترابا وعظاما بارية أينا لمبعوثون لمحيون بعد الموت قل لهم يا محمد نعم قالوا أو آباؤنا الأولون الأقدمون مثلنا قل نعم وأنتم وهم داخرون صاغرون ذليلون فإنما هي زجرة واحدة نفخة واحدة وهي نفخة البعث فإذا هم قيام من القبور ينظرون ماذا يؤمرون به وقالوا إذا قاموا من القبور يا ويلنا هذا يوم الدين يوم الحساب فتقول لهم الملائكة هذا يوم الفصل يوم القضاء بينكم وبين المؤمنين الذي كنتم به في الدنيا تكذبون أنه لا يكون فيقول الله للملائكة احشروا الذين ظلموا أشركوا وأزواجهم قرناءهم وضرباءهم من الجن والإنس والشياطين وما كانوا يعبدون من دون الله من الأصنام فاهدوهم فاذهبوا بهم إلى صراط الجحيم إلى وسط النار يقول الله للملائكة وقفوهم احبسوهم على النار إنهم مسؤولون عن هذا القول ما لكم لا تناصرون لا تمنعون من عذاب الله ولا يمنع بعضكم بعضا ويقال إنهم مسؤولون عن تركهم لا إله إلا الله بل هم اليوم وهو يوم القيامة مستسلمون استسلم العابد والمعبود لله وعلموا أن الحق لله وأقبل بعضهم على بعض الإنس على الشياطين والسفلة على القادة يتساءلون يتلاومون ويتخاصمون قالوا يعني الإنس للشياطين إنكم كنتم تأتوننا عن يمين تغوننا عن الدين قالوا يعني الشياطين والإنس بل لم تكونوا مؤمنين بالله وما كان لنا عليكم من سلطان من عذر وحجة نأخذكم بها بل كنتم قوما طاغين كافرين بالله فحق علينا فوجب علينا قول ربنا بالسخط والعذاب إنا لذائقون العذاب في النار فأغويناكم أضللناكم عن الدين إنا كنا غاوين ضالين عن الدين فإنهم يومئذ يوم القيامة في العذاب مشتركون العابد والمعبود إنا كذلك هكذا نفعل بالمجرمين المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم في الدنيا قولوا لا إله إلا الله يستكبرون يتعظمون عن ذلك ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا عبادة آلهتنا لشاعر مجنون يختلق ويعنون محمدا صلى الله عليه وسلم بل جاء محمد عليه الصلاة والسلام بالحق بالقرآن والتوحيد وصدق المرسلين وبتصديق المرسلين قبله إنكم يا أهل مكة لذائق العذاب الأليم الوجيع في النار وما تجزون في الآخرة إلا ما كنتم تعملون في الدنيا في الكفر والشرك إلا عباد الله المخلصين المعصومين من الكفر والشرك ويقال المخلصين بالعبادة والتوحيد إن قرأت بخفض اللام إن إلا عبادك المخلصين أو المخلصين. نعم. أولئك لهم رزق معلوم طعام معروف على قدر غدوة وعشية في الدنيا وليس ثم بكرة ولا عشية فواكه لهم ألوان الفواكه وهم مكرمون بالتحف في جنات النعيم لا يفنى نعيمها على سرر متقابلين متواجهين في الزيارة يطاف عليهم في الخدمة بكأس بخمر معين من خبرة طاهرة بيضاء لذة شهوة للشاربين لا فيها ليس في شربها غول وجع البطن وذهاب العقل ولا أذى ولا إثم ولا أذى ولا إثم ولا هم عنها ينزفون ينفدون ويقال ولا هم عنها ينفدون أو ينفدون إذا قلنا ينفدون لا هم عنها ينفدون يعني لا تنفذ ما في الجنة من النعيم إذا قلنا ولا هم عنها ينفدون يعني هم لا يفنون. نعم. ويقال ولا هم منها يسكرون ولا تتصدع رؤوسهم وعندهم في الجنة قاصرات الطرف جواهر غاضات العين من غير أزواجهن قانعات بأزواجهن لا يبغين بهن بدلا عين عظام الأعين حسان الوجوه كأنهن في الصغائر بيض مكنون قد كن من الحر والبرد فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون يتحدثون قال قائل منهم أهل الجنة وهو يهود المؤمن إني كان لي قرين صاحب يقال له أبو قطروس وهو أخوه يقول أئنك من المصدقين إذا متنا وكنا صرنا ترابا وعظاما بارية أئنا لمدينون مملوكون محاسبون إنكارا منه للبعث قال إخوتي في الجنة هل أنتم مطلعون في النار لعلكم ترون حاله فاطلع هو بنفسه فرآه فرآ أخاه الكافر في سواي الجحيم في وسط النار قالت الله والله إن كدت قد هممت وأردت لترديني لتغويني عن الدين وتهلكني لو أطعتك ولولا نعمة ربي منة ربي بالإيمان وعصمته عن الكفر لكنت من المحضرين من المعذبين معك في النار ثم سمع منادي المنادي يا أهل الجنة ذبح الموت فلا موت فيقول لإخوته أفما نحن ميتين بعدما ذبح الموت إلا موتتنا الأولى بعد موتتنا في الدنيا فيقول لهم نعم فسمع منادي المنادي يا أهل النار قد أطبقت النار فلا دخول فيها ولا خروج منها فيقول إخوتي وما نحن معذبين في النار بعدما أطبقت النار فيقولون له نعم إن هذا لهو الفوز العظيم النجاة الوافرة فزنا بالجنة وما فيها ونجونا من النار وما فيها وهي قصة الأخرين الذين ذكرهم الله في سورة الكهف أحدهما مؤمن وهو يهود والآخر كافر وهو أبو قطروس ثم يقول الله له لمثل هذا الخلود والنعيم فليعمل العاملون فليبادر المبادرون في العمل الصالح ويقال فليبادر المبادرون بالنفقة في سبيل الله ويقال فليجتهد يجتهدون بالعلم والعبادة اللهم اجعلنا منهم. نعم. أذلك الذي ذكرت لأهل الجنة من الطعام والشراب خير نزلا طعاما وشرابا وثوابا للمؤمنين أم شجرة الزقوم لأبي جهل وأصحابه إنا جعلناها ذكرناها فتنة برية للظالمين لأبي جهل وأصحابه حيث قالوا الزقوم هو التمر والزبد يعني والتمر والزبد إنها شجرة تخرج تنبت في أصل الجحيم في وسط النار طلعها ثمرها كأنه رؤوس الشياطين رؤوس الحياة أمثال الشياطين يكون نحو اليمن فإنهم يعني أهل مكة وسائر الكفار لآكلون منها من الزقوم فمالئون منها من الزقوم البطون ثم إن لهم عليها من الزقوم لشوبا لخلطا من حميم من ماء قحار قد انتهى حره ثم إن مرجعهم منقلبهم إلى الجحيم إلى وسط النار إنهم ألف وجدوا آباءهم في الدنيا ضالين عن الحق والهدى فهم على آثارهم على دينهم يهرعون يسرعون ويمشون ويعملون بعملهم ولقد ضل قبلهم قبل قومك يا محمد أكثر الأولين من الأمم الماضية ولقد أرسلنا فيهم إليهم منذرين رسولا مخوفين لهم فلم يؤمنوا بهم فأهلكناهم فانظر يا محمد كيف كان عاقبة جزاء المنذرين لمن أنذرتهم الرسل فلم يؤمنوا كيف أهلكناهم ثم استثنى إلا عباد الله المخلصين المعصومين الكفر والشرك ويقال المخلصين بالعبادة والتوحيد إن قرأت بخفض اللام فإنهم لم يكذبوهم ولم نهلكهم ولقد نادانا نوح دعانا نوح على قومه ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إلى آخر الآية فلنعم المجيبون بها لك قومه ونجيناه وأهله ومن آمن به من الكرب العظيم يعني الغرق وجعلنا ذريته الباقين إلى يوم القيامة وكان له ثلاثة بنين سام وحام ويافث فأما سام فهو أبو العرب ومن في جزائرهم وأما حام فهو أبو الحبش والبربر والسند وأما يافث فهو أبو سائر الناس وتركنا عليه على نوح سلاما حسنا في الآخرين وفي الباقين بعد سلام على نوح سلامة وسعادة منا على نوح في العالمين من بين العالمين في زمانه إنا كذلك هكذا نجزي المحسنين بالقول والفعل بالثناء الحسن والنجاة إنه من عباد المؤمنين المصدقين ثم غرقنا الآخرين الباقين بعده وإن من شيعته من شيعة نوح ويقال من شيعة محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم يقول إبراهيم كان على دين نوح ومنهاجه ومحمد عليه الصلاة والسلام كان على دين إبراهيم ومنهاجه إذ جاء ربه يقول أقبل إبراهيم إلى طاعة ربه بقلب سليم خالص من كل عيب إذ قال لأبيه آزر وقومه عبدة الأوثان ماذا تعبدون من دون الله قالوا نعبد أصناما قال لهم إبراهيم أئفكا آلهة بالكذب آلهة دون الله تريدون تعبدون فما ظن برب العالمين ماذا يفعل بكم إذا علتم غيره فنظر نظرة في النجوم إلى النجوم وقال فتفكر فكرة في نفسه فقال إني سقيم مريض مطعون ليتركوه فتولوا عنه مدبرين فأعرضوا عنه ذاهبين إلى عيدهم وتركوه فرغى فأقبل إبراهيم إلى آلهتهم فقال لهم ألا تأكلون مما عليكم من العسل فلم يجيبوه فقال لهم ما لكم لا تنطقون لا تجيبون فرغى عليهم فأقبل عليهم ضربا باليمين بالفأس ويقال بر يمينه فأقبلوا إليه من عيدهم يزفون يسعون ويمشون قال لهم إبراهيم وتعبدون ما تنحتون بيدكم من العيدان والحجارة والله خلقكم وتتركون عبادة الله الذي خلقكم وما تعملون خلق نحتكم ومنحوتكم قالوا بنوا له بنيانا أتونا قالوا بنوا له بنيانا أتونا يعني بنيانا مرتفعا الأتون المكان المرتفع قبل قليل قال ضربا باليمين بالفأس فيقال بر بيمين ضربا باليمين أي صدقا بيمينه على هذا التفسير نعم قالوا بنوا له بنيانا أتونا فألقوه فاطرحوه بالجحيم في النار فأرادوا به كيدا حرقا بالنار فجعلناهم من الأسفلين في النار ويقال من الأخسرين بالعقوبة وقال إبراهيم ليوط إني ذاهب يا ربي مقبل إلى طاعة ربي سيهديني سيرشدني وينجيني منهم ربي ثم قال ربي هب لي من الصالحين وهذا من المرسلين فبشرناه بغلام بولد حليم حليم في صغره حليم في كبره فلما بلغ معه السعي العمل لله بالطاعة ويقال مشى معه إلى الجبل قال إبراهيم لابنه إسماعيل ويقال إسحاق يا بني إني أرى في المنام أمرت في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى تشير وتأمر قال يا أبت فعل ما تؤمر من الذبح ستجدني إن شاء الله من الصابرين على الذبح فلما أسلم اتفق وسلم لأمر الله وتله للجبين كبه لوجهه ويقال جنبه وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا قد وفيت ما أمرت في المنام إن كذلك هكذا نجزي المحسنين بالقول والفعل إن هذا لهو البلاء المبين الاختبار البين وفديناه بذبح عظيم بكبش سمين وتركنا عليه على إبراهيم سلام حسن في الآخرين في الباقين بعده سلام منا سعادة وسلامة على إبراهيم كذلك هكذا نجزي المحسنين بالثناء الحسن والنجاة إنه يعني إبراهيم من عبادنا المؤمنين المصدقين في إيمانهم وبشرناه بإسحاق نبي من الصالحين من المرسلين وباركنا عليه بالثناء الحسن والذرية الطيبة وعلى إسحاق ومن ذريتهم ذرية إبراهيم وإسحاق محسن موحد وظالم لنفسه بالكفر مبين ظاهر الكفر ولقد مننا على موسى وهارون بالنبوة والإسلام ونجيناهما وقومهما من آمن بهما من الكرب العظيم من الغرق ونصرناهم على فرعون وقومه فكانوا هم الغالبين القاهرين بالحجة وآتيناهم أعطيناهم الكتاب وهو التوراة المستبين المبين المبين بالحلال والحرام وهديناهم الصراط المستقيم ثبتناهم على الدين الحق المستقيم وتركنا عليهما على موسى وهارون سلاما حسنا في الآخرين في الباقين بعدهما سلام منا سعادة وسلامة من على موسى وهارون إنا كذلك هكذا نجزي المحسنين بالثناء الحسن إنهما من عبادنا المؤمنين أي المصدقين وإن إلياس لمن المرسلين إلى قومه إذ قال لقومه أتتقون عبادة غير الله أتدعون بعلا أتعبدون ربا من دون الله ويقال ثورن ويقال كان لهم صنم طوله 30 ذراعا وله أربعة أوجه يقال له بعل وتزارون أحسن الخالقين تتركون عبادة أعظم الخالقين فلا تعبدونه الله ربكم هو خالقكم ورب آبائكم خالق آبائكم الأولين قبلكم فكذبوه بالرسالة فإنهم لمحضرون لمعذبون في النار إلا عباد الله المخلصين في العبادة والتوحيد فإنهم ليسوا كذلك وتركنا عليه على إلياس ثناء حسنا في الآخرين في الباقين بعده سلام منا سعادة وسلامة على إلياس على آل محمد عليه الصلاة والسلام فإن قرأت على إلياسين تقول سلام منا سعادة وسلامة على إلياسين وهو إدريس النبي نعم في قراءتان آل ياسين يقول على آل محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا باعتبار أن السورة بدأت بياسين يعني يا محمد، فختمت بسلام على آل ياسين يعني آل محمد. لكن هذه هذا التفسير لم يصح عن ابن عباس ولا عن أحد من السلف. التفسير المشهور سلام على آل ياسين إدريس النبي. نعم. إنا كذلك أتذى نجزي المحسنين بالقول والفعل والثناء الحسن، إنه من عبادنا المؤمنين المصدقين، وإن لوطا لمن المرسلين إلى قومه نجيناه وأهله وبناته زعورا وريسا أجمعين، إلا عجوزا في الغابرين، إلا امرأته المنافقة تخلفت مع المتخلفين بالهلاك، ثم دمرنا الآخرين، أهلكنا من بقي بعد لوط وابنته، وإنكم يا أهل مكة لتمرون عليهم على قرى لوط وتدومين عمورا وصبورا وداودما مصبحين بالنهار وبالليل أفلا تعقلون، أفتصدقون ما فعل بهم فلا تقتدوا بهم، وإن يونس من المرسلين إلى قومه إذ أبق خرج من عند قومه ويقال فر من قومه إلى الفلك المشحون إلى السفينة الموقرة المجهزة، فساهم الفقارع في السفينة فكان من المدحضين من المقروعين ذاهب الحجة، فألقى نفسه في الماء فالتقم الحوت السمكة وهو مليم يلوم نفسه بما فر من قومه، فلولا أنه كان من المسبحين المرسلين من قبل ذلك لبث في بطنه مكث في بطن السمكة إلى يوم يبعثون من القبور، فنبذناه طرحناه بالعراء الصحراء على وجه الأرض وهو سقيم مريض، صار بدنه كبدن الطفل، وأنبتنا عليه شجرة من يقين من قرع، وكل شيء لا يقوم على ساق فهو اليقظين، وأرسلناه إلى 100,000 ويزيدون بل يزيدون 20,000، فآمنوا به فمتعناهم أفجلناهم إلى حين إلى وقت الموت بلا عذاب، فاستفتهم سأل أهل مكة بني مليح أي ربك البنات الإناث وله البنون الذكور، قالوا نعم، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم ترضون لله ما لا ترضون لأنفسكم، أم خلقنا الملائكة إناثا كما تقولون وهم شاهدون حاضرون، ألا إنهم بل إنهم من إفكهم من تكذيبهم لا يقولون ولد الله، حيث قالوا الملائكة بنات الله، وإنه لكاذبون في مقالتهم، أصطف البنات اختار الإناث على البنين على الذكور، ما لكم كيف تحكمون بئس ما تقضون لأنفسكم ترضون لله ما لا ترضون لأنفسكم، أفلا تذكرون أفلا تتعبون بما يقولون، أم لكم يا أهل مكة سلطان مبين كتاب بين فيه أن الملائكة بنات الله، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين أن الملائكة بنات الله، وجعل وكفار مكة بن مريح بينه وبين الجنة نسبا بين الله وبين الملائكة نسبا، حيث قالوا الملائكة بنات الله، ويقال نزلت في الزناجقة حيث قالوا إبليس لعنه الله، مع الله شريك خالق الخير وإبليس خالق الشر، ولقد علمت الجنة الملائكة إنهم يعني كفار مكة بن مريح لمحضرون معذبون في النار، سبحان الله نزه نفسه عما يصفون عما يقولون من الكذب إلا عباد الله المخلصين في عبادة والتوحيد، فإنهم لا يكذبون على الله، ويقال إنهم محضرون لمعذبون إلا عباد الله المخلصين المعصومين من الكفر والشرك والفواحش، فإنكم يا أهل مكة وما تعبدون من دون الله ما أنتم عليه على عبادته بفاتلين بمضلين، إلا من هو صالح الجحيم داخل النار معكم وهو إبليس، ويقال إلا من قدرت عليه أنه داخل النار معكم، وما منا إلا جبريل، قال جبريل عليه السلام، وما منا إلا له مقام معلوم معروف في السماء، وإنا لنحن الصافون في الصلاة، وإنا نحن المسبحون المصلون، وإن كانوا قد كان أهل مكة لا يقولون قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم إليهم لو أن عندنا ذكرا من الأولين رسولا مثل الرسل الأولين كما كان الأولين لكنا عباد الله المخلصين الموحدين، فكفروا به محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن حين جاءهم، فسوف يعلمون ماذا يفعل بهم عند الموت وفي القبر ويوم القيامة، ولقد سبقت أي وجبت كلمتنا بالنصرة والدولة لعباد المرسلين، إنهم لهم المنصورون بالحجة والعذر، وإن جندنا الرسل والمؤمنين لهم الغالبون بالحجة والعدد إلى يوم القيامة فتولى فاعرض يا محمد عنهم عن كفار مكة حتى حين إلى وقت هلاكهم يوم بدر، وأبصرهم أعلمهم عذاب الله، فسوف يبصرون يعلمون ماذا يفعل بهم، فأفبعذابنا يستعجلون أفبمثل عذابنا يستعجلون قبل أجله، فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، فبئس الصباح لمن أنذرتهم الرسل فلم يؤمنوا، وتولى أعرض عنهم يا محمد حتى حين إلى وقت هلاكهم يوم بدر، وأبصر اعلم فسوف يبصرون يعلمون ماذا يفعل بهم، سبحان ربك نزه نفسه عن الوعد والشريك رب العزة البناعة والقدرة عما يصفون يقولون من الكذب، وسلام منا سلامة على المرسلين بتبلغهم الرسالة، والحمد لله الشكر والوحدانية لله بنجاة الرسل وهلاك قومهم رب العالمين سيد الإنس والجن. سبحانه منزه عن كل عيب ونقص وموصوف بكل كمال وعز، وخير من يصفه الأنبياء لأنهم إنما يصفون الله بالوحي، وأما غيره فإن الإنسان يجب أن يتوقف في من يصف الله بلا وحي، وذلك لأنه تقول الله سبحانه وتعالى صفاته وأسماءه باب توقيفي. نعم. قال رحمه الله تعالى: سورة الصاد. وبإسناده عن ابن عباس في قوله تعالى: صاد يقول صاد والقرآن، أي كرروا القرآن حتى تعلموا الإيمان من الكفر والسنة من البدعة والحق من الباطل والصدق من الكذب والحلال من الحرام والخير من الشر. ويقال صاد عن الهدى، أي صرف أهل مكة عن الحق والهدى. ويقال أبو جهل، ويقال صاد صادق في قوله، ويقال صاد اسم من أسماء الله صادق. أي معاني متضاربة، كيف يكون صاد أبو جهل، وصاد بمعنى صادق، وصاد بمعنى اسماء الله. الصواب أن صاد والف لام ميم وطاسين وياسين وطاها حروف ابتدى الله عز وجل بها سورا، ثم ذكر بعدها القرآن إشارة منه جل وعلا أن هذه القرآن من هذه الأحرف التي أنتم تعرفونها، فإن كنتم في شك من القرآن فركبوا من هذه الأحرف وأخواتها ما يكون مثل القرآن إن كنتم صادقين في دعواكم مكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم في دعواه. فإن لم تفعلوا فيتبين الأمران، يتبين كذبكم وصدق محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ويقال قسم أقسم به، والقرآن يقسم بالقرآن للذكر للشرف والبيان، شرف من آمن به وبيان الأولين والآخرين. بل الذين كفروا كفار مكة في عزة حمية وتكبر وشقاق خلاف وعداوة، لهذا كان المقسم عليه، كما أهلكنا من قبلهم من قبل قريش من قرن من الأمم الخالدين، فنادوا ولا تحين مناص، فنادتهم الملائكة عندها لكن ولا تحين مناص، أي ليس بحين حملة ولا فرار، قفوا فوقفوا حتى أهلكهم الله. وقد كانوا قبل ذلك إذا قاتلوا عدوا نادى بعضهم بعضا مناص يعني من حملة واحدة، فنجا من نجا وهلك من هلك. وإذا غلب العدو عليهم كانوا يبدرون بعضهم بعضا وينادون بعضهم بعضا مناص مناص بنصب الصاد، أي فرارا فرارا، فيفرون من القتال. وهذه علامة كانت بينهم في القتال، وإذا أرادوا أن يحملوا على العدو أو يفروا من العدو، فلما أراد الله هلاكهم نادتهم الملائكة ولا تحين مناص، أي ليس بحين حملة ولا فرار. هذا على قراءة النصب مناصة. نعم. وعجبوا قريش أن جاءهم منذر رسول مخوف منهم من نسبهم، وقال الكافرون كفار مكة هذا يعون محمد صلى الله عليه وسلم ساحر يفرق بين الاثنين، كذاب يكذب على الله، أجعل الآلهة إله واحدا أيسعون، ويكفينا إله واحد في حوائجنا كما يقول محمد عليه الصلاة والسلام، إن هذا الذي يقول عليه الصلاة والسلام لشيء عجاب عجيب. وانطلق الملأ الرؤساء منهم من قريش عتبة وشيبة بن ربيعة وأبي بن خلف الجمحي وأبو جهل بن هشام، قال لهم أبو جهل: أنمضوا إلى آلهتكم واصبروا على آلهتكم واثبتوا على عبادة آلهتكم، إن هذا لشيء يعنون محمد عليه الصلاة والسلام، يراد أن يهلك. نعم. إن هذا لشيء يراد أن يهلك. يراد أن يهلك. ويقال إن هذا الذي يقول محمد عليه الصلاة والسلام لشيء يراد يكون بأهل الأرض، ما سمعنا بهذا الذي يقول محمد عليه الصلاة والسلام في الملة الآخرة في الملة اليهودية والنصرانية، يعني لم نسمع من كلام يهود من كلام اليهود ولا النصارى، لم نسمع من اليهود ولا النصارى أن الإله واحد، إن هذا ما هذا الذي يقول محمد عليه الصلاة والسلام إلا اختلاق اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه، أنزل عليه الذكر من بين أخص بالنبوة والكتاب من بيننا، بل هم كفار مكة في شك من ذكر من كتاب ونبوة نبي، بل لما يذوقوا عذابي لم يذوقوا عذابي فمن ذلك يكذبون علي، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، يقول أبي أيديهم النبوة والكتاب والكتب فيعطون من شاء وهو العزيز بالنقمة من لا يقول له الوهاب وهب النبوة والكتاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، أم لهم ألهم ملك السماوات والأرض مقدرة على السماوات والأرض وما بينهما من الخلق والعجائب، فليرتقوا فليصعدوا في الأسباب في أبواب السماوات إن كانت لهم مقدرة ذلك، فلينظروا أنزل عليه النبوة والكتاب أم لا جند هم جند ما هنالك، عندما أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر مهزوم مقتول مغلوب، فقتلوا يوم بدر من الأحزاب من الكفار كفار مكة، كذبت قبلهم قبل قومك يا محمد قوم نوح نوحا وعاد قوم هود هودا وفرعون موسى ذو الأوتاد صاحب الملك الثابت، ويقال صاحب العذاب بالأوتاد إنما سمي ذا أوتاد لأنه كان إذا غضب على أحد وتده بأربعة أوتاد، ثمود قوم صالح صالحا وقوم لوط لوطا وأصحاب الأيكة الغيظة وهم قوم شعيب كذبوا شعيبا أولئك الأحزاب الكفار إن كل إلا كذب الرسل يقول كل هؤلاء كذبوا الرسل كما كذبت قريش فحق عقابي فوجبت عليهم عقوبتي وما ينظر هؤلاء قومك إن كذبوك إلا صيحة واحدة لا تثني وهي نفخة البعث ما لها من فواق من نظرة ولا ودع لا تكرر إلا صيحة واحدة لا تثنى وهي نفخة البعث ما لها من فواق من نظرة ولا رجع وقالوا يعني كفار مكة حين ذكر الله في كتابه فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله ربنا يا ربنا عجل لنا قطنا عيون كتابنا أي صحيفة أعمالنا قبل يوم الحساب حتى نعلم ما فيها اصبر يا محمد على ما يقولون من التكذيب واذكر عبدنا داود يقول اذكر لهم خبر عبدنا داود ذا الأيد ذا القوة بالعبادة إنه أواب مطيع لله مقل إلى طاعة الله إنا سخرنا ذللنا الجبال معه سبحنا معه بالعشي والإشراق غدوة وعشية والطير وسخنا له طير محسورة مجموعة كل له الطير والجبال أواب مطيع لله وشدنا ملكه بالحرس وكان يحرس وكان يحرس كل ليلة محرابه 33,000 رجل وآتيناه وعطيناهم حكمة النبوة وفصل الخطاب القضاء كان لا يتتعتع في الكلام عند القضاء يقضي بالبينة واليمين البينة على الطالب واليمين على المطلوب وهل أتاك ما أتاك ثم أتاك يا محمد نبأ الخصم خبر الخصم خصم داود أي تسوروا المحراب نزلوا عليه من فوق المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منه داود قالوا يعني الملكين الذين دخل عليه يا داود ولا تخف خصمان نحن خصمان بغى تطاول وظلم بعضنا على بعض فاحكم بينا بالحق بالعدل ولا تشطط لا تمل ولا تجر واهدنا إلى سواء الصراط دلنا إلى الصواب إن هذا أخي له 99 نعجة امرأة ولي نعجة امرأة واحدة فقال أكلنيها أعطنيها وعدني في الخطاب غلبني في الكلام وهذا مثل من ضرباه لداود لكي يفهم ما فعل بأوريا قال داود ما فعل بأوريا طبعا هذا لا يصح هذه من بني إسرائيل أن داود عليه السلام أعجب بزوجة أوريا وكان من قواده فقدمه ليموت ليتزوج من زوجته وكان عنده زوجات كثيرة هذا لا يصح والصواب أن الآية على ظاهرها وإنما مثل ضربه الله لكي يتثبت ولا يحكم حتى يسمع من الطرفين فربما كان صاحب 99 محقا في ضم هذه النعجة الواحدة إلى نعاج فكيف يحكم دون أن يسمع من نعم قال داود لقد ظلمك بسؤال نعجتك بأخذ نعجتك إلى نعاجه مع كثرة نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء من الشركاء والإخوان لا يبغي لا يظلم بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات ما بينهم وبين ربهم وقليل ما هم ما لا يظلمون فخرج من حيث دخل وظن داود علم وإيقن بعد ذلك أنما فتناه ابتليناه بالذنب الذي كان منه فاستغفر ربه من الذنب وخر راكعا ساجدا وأناب أقبل إلى الله بالتوبة والندامة فغفرنا له ذلك الذنب وإن له عندنا زلفى قربى في الدرجات وحسن مآب مرجع في الآخرة يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض نبيا ملكا على بني إسرائيل فاحكم بين الناس بالحق بالعدل ولا تتبع الهوى كما اتبعت في بتشايع امرأة أوريا وكانت ابنة عم داود فيضلك عن سبيل الله عن طاعة الله إن الذين يضلون عن سبيل الله عن طاعة الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب بما تركوا العمل ليوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما من الخلق والعجائب باطلا عبثا جزافا بلا أمر ولا نهي ذلك ظن الذين كفروا إنكار الذين كفروا بالبعث بعد الموت فويل فشدة العذاب الذين كفروا بالبعث بعد الموت من النار في النار أم نجعل الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن وعملوا الصالحات الطاعات فيما بينهم وبين ربهم وهو عليم أبي طالب وحمزة بن عبد الطيب وعبيدة بن الحارث كالمفسدين كالمشركين في الأرض وهو عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة أم نجعل المتقين الكفر والشرك والفواحش عليا وصاحبيه كالفجار كالكفار وعتبة وشيبة والوليد وهم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة فقتل علي الوليد بن عتبة وقتل حمزة عتبة بن ربيعة وقتل عبيدة شيبة كتاب هذا كتاب أنزلناه إليك أنزلنا جبريل به إليك مبارك فيه المغفرة والرحمة لمن آمن به ليدبروا آياته لكي يتذكروا في آياته وليتذكر لكي يتعظ أولو الألباب ذو العقول من الناس وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب مقن إلى الله وإلى طاعته إذ عرض عليه بالعشي بعد الظهر الصافنات الخيل العراب الخوالص الجياد السراع ويقال صفنته والفرس إذا قام بثلاث قوائم ورفع إحدى يديه حتى يكون على طرف الحافر فقال إني أحببت حب الخير اخترت تركتُ المال عن ذكر ربي عن على طاعة ربي حتى توارت الشمس بالحجاب بجبل قاف ردوها علي ما عرض علي فردوها فطفق عمد مسحا بالسوق ضرب سوقهن والأعناق وأعناقهن ويقال فطافق مسحا بالسوق وأعناقه حتى توارت الحجاب حتى غابت الشمس وذهبت منه صلاة العصيف من أجل ذلك فعل ما فعل. ولقد فتنا ابتلينا سليمان بذهب ملكه 40 يوما بقدر ما عبد الصنم في بيته مكان كل يوم يوما وألقينا جلسنا. هذا الكلام أيضا لا يصح أن سليمان عبد الصنم، هذا من الإسرائيليات، أن سليمان موجود في كتب بني إسرائيل أن سليمان عبد الصنم 40 يوما، هذا باطل. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عندنا معصومون مخلصين. نعم. وألقينا جلسنا على كرسيه جسدا شيطانا ثم أناب ثم رجع إلى ملكه وإلى طاعة ربه وتاب من ذنبه قال رب اغفر لي ذنبي وهب لي ملكا لا ينبغي لا يصلح لأحد من بعدي ويقال لا يسلب فيما بقي كما سلب المرة الأولى إنك أنت الوهاب والملك والنبوة لمن شئت فسخرنا له الريح بعد ذلك تجري بأمره بأمر الله ويقال بأمر سليمان رخاء لينة حيث أصابت أراد والشياطين وسخرنا له الشياطين كل بناء وغواص في قعر البحر وآخرين من غيرهم مقرنين مصفدين مسلسلين في الأصفاد في أغلال الحديد وهم الموردة من الشياطين الذين لا يبعثهم إلى عمل إلا انقلبوا. هذا عطاؤنا ملكنا يا سليمان ملكناك على الشياطين فمن على من شئت من المتمردين وخلي سبيلهم من الغل أو أمسك احبس في الغل بغير حساب من غير أن تحاسب وتأثم بذلك. وإن له عندنا زلفى قربى في الدرجات وحسن مآب مرجع في الآخرة. واذكر عبدنا اذكر لكفار مكة خبر عبدنا أيوب إذ نادى ربه دعا ربه أني مسني الشيطان وأصابني من تسليطك الشيطان علي بنصب تعب وعذاب بلا مرض وعذاب بلا بلاء ومرض. فقاله جبريل يا أيوب اركض اضرب برجلك على الأرض فضرب فخرج منها عين. فقاله جبريل هذا مغتسل اغتسل منه فاغتسل منه فالتأم ما به. ثم قاله اضرب ضربة أخرى فضرب فخرج منها عين أخرى. فقاله جبريل بارد وشراب أي هذا شراب بارد عذب اشرب منه فشرب فالتأم ما في جوفه. وهبنا له أهله الذين أهلكناهم ومثلهم معهم في الآخرة. ويقال في الدنيا رحمة منا نعمة منا عليه وذكرى عظة لأولي الألباب لذوي العقول من الناس. وخذ بيدك يا أيوب ضغثا قبضة من سنبل فيها 100 سنبلة اضرب بها امرأتك رحمة بنت يوسف الصديق ولا تحنث لا تأثم في يمينك. وكان قبل ذلك حلف بالله لئن شفاه الله ليجلدنها 100 جلدة في ثوب كلام تكلمت به لم يرضى الله به. إنا وجدناه صابرا على البلاء نعم العبد إنه أواب مطيع لله مقبل على طاعة الله. واذكر عبدنا إبراهيم أخ إلى الرحمن وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي القوة في العبادة لله والأبصار في الدين. إنا اختصصناهم بخالصة ذكر الدار يقول بخالصة ذكر الله وذكر الآخرة. وإنهم عندنا من المصطفين الأخيار للمختارين في الدنيا بالنبوة والإسلام الأخيار عند الله يوم القيامة. واذكر إسماعيل وليس ابن عم إلياس وذا الكفر الذي كفر وضمن أشياء لقومه فوفاها ويقال تكفل لله بشيء فوفاه. ويقال كفل 100 نبي فكان يطعمهم حتى نجاهم الله من القتل. وكان رجلا صالحا ولم يكن نبيا. وكل هؤلاء من الأخيار عند الله. هذا ذكر الصالحين. ويقال في هذا القرآن خبر الأولين والآخرين. وإن للمتقين الكفر والشرك والفواحش لحسن مآب مرجع في الآخرة. ثم بين مستقرهم في الآخرة فقال جنات عدن معدن الأنبياء والصالحين مفتحة لهم الأبواب يوم القيامة متكئين فيها جالسين على السرر في الحجار مناعمين في الجنة يدعون فيها يسألون في الجنة بفاكهة بألوان الفاكهة كثيرة وشراب وألوان الشراب. وعندهم في الجنة جوار قاصرات الطرف غاضات العين وقانعات بأزواجهم أتراب مستويات في السن والميلاد. ويقول الله لهم هذا ما توعدون إذ أنتم في الدنيا ليوم الحساب يوم القيامة إن هذا رزقنا طعامنا ونعيمنا لهم ما له من نفاد من فلان والانقطاع. هذا للمؤمنين. وإن للطاغين الكافرين أبي جهل وأصحابه أشر مآب مرجع في الآخرة جهنم يصلونها يدخلونها يوم القيامة فبئس المهاد الفراش والقرار لهم النار. هذا للكافرين فليذوقوه عذاب جهنم حميم ماء حار قد انتهى حره وغساق زمهير يحرقهم كما تحرقهم النار. وآخر من شكله من نحو الحميم والغساق أزواج ألوان العذاب فيدخلهم الله النار فالأول فكلما دخلت أمة أمنت أختها التي دخلت قبلها فيقول الله لأول أمة دخلت النار هذا فوج جماعة مقتحم داخل معكم النار فيقول أول الأمة لآخر الأمة لا مرحبا بهم لا وسع الله عليهم إنهم صاروا نار داخل النار قالوا آخر الأمة بل أنتم لا مرحبا بكم لا وسع الله عليكم أنتم قدمتموه وشرعتموه لنا هذا الدين فاقتدينا بكم فبئس القرار المنزل لنا ولكم قالوا أي الأول والآخر ربنا يا ربنا من قدم لنا من شرع لنا هذا الدين يعنون إبليس وسائر الرؤساء فزده عذابهم ضعفا في النار مما علينا وقالوا ما لنا لا نرى في النار رجالا يعنون فقراء المؤمنين كنا نعدهم من الصالحين من السفرة والفقراء أتخذناهم سخريا سخرناهم في الدنيا أم زاغت مالت عنهم الأبصار وأبصارنا فلا نراهم إن ذلك الذي ذكرت من قبل أهل النار لا حق صدق تخاصم أهل النار كلام أهل النار بالخصومة بعضهم مع بعض قل يا محمد لأهل مكة إنما أنا منذر رسول مخوف وما من إله إلا الله الواحد بلا ولد ولا شريك القهار الغالب على خلقه رب السماوات خالق السماوات والأرض وما بينهما من الخلق والعجائب العزيز هو العزيز بالنقوة لمن لا يؤمن به الغفار لمن تاب وآمن به قل يا محمد هو يعني القرآن نبأ خبر عظيم كريم شريف فيه خبر الأولين والآخرين أنتم عنهم معرضون مكذبون به تاركون له ما كان لي من علم بالملأ إلا على علم الملائكة لو لم أكن رسولا إذ يختصمون إذ يتكلمون حين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها الآية إن يوحى ما يوحى إلي إلا أنما أنا نذير رسول مخوف مبين بلغة تعلمونها ثم بين خصومة الملائكة فقال أذكر يا محمد لهم إذ قال قد قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين يعني آدم فإذا سويته جبعت خلقه ونفخت فيه من روحي جعلت الروح فيه فقعوا له فخروا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم اجمعون لآدم إلا إبليس استكبر تعظم عن سجود لآدم وكان من الكافرين صار من الكافرين بإبائه عن أمر الله قال الله له يا إبليس يا خبيث ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي صورت بيدي استكبرت عن السجود لآدم أم كنت من العالين من المخالفين لأمري قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فالنار تأكل الطين فلذلك لم أسجد له قال الله له فاخرج منها من صورة الملائكة ويقال من الأرض فإنك رجيم ملعون مطرود من رحمتي وكرامتي وإن عليك لعنتي عذابي وسخطي ويقال أجل أجلاه الله إلى جزائر البحر ولا يدخل فيها إلا كهيئة السرق وعليه أطمار يروه فيها إلى يوم الدين يوم الحساب قال إبليس ربي يا ربي فأنظرني فأجلني إلى يوم يبعثون من القبور أراد الخبيث ولا يذوق الموت قال الله فإنك من المنظرين المؤجلين إلى يوم الوقت المعلوم إلى النفخة الأولى قال فبعزتك فبنعمتك وقدرتك لأغوينهم لأضلنهم عن دينك وطاعتك أجمعين إلا عبادك منهم من بني آدم المخلصين المعصومين مني قال الله له فالحق ويقول أنا الحق والحق يقول وبالحق أقول لأملأن جهنم منك ومن ذريتك ومن تبعك منهم من بني آدم أجمعين جميع من أطاعك بالدين قل يا محمد لأهل مكة ما أسألكم عليها التوحيد والقرآن من أجل من جعل ورزق وما أنا من المتكلفين من المختلفين من تقاء نفسي إن هو ما هو يعني القرآن إلا ذكر عظة للعالمين للجن والإنس ولا تعلمن نبأه خبر القرآن وما فيه من الوعد والعيد بعد حين بعد الإيمان ويقال بعد الموت فمنهم من علم بعد الإيمان وهم المؤمنون ومنهم من علم بعد الموت وهم الكفار وأن ما قال الله في القرآن هو الحق قال رحمه الله تعالى سورة الزمر تنزيل الكتاب يقول هذا الكتاب تكليم من الله العزيز بنقمته لمن لا يؤمن به الحكيم في أمره وقضائه أمر أن لا يعبد غيره إن أنزلنا إليك كتاب جبريل بكتاب الحق إلى الباطل فاعبد الله مخلصا له الدين مخلصا له بالعبادة والتوحيد ألا لله على الناس الدين الخالص الدين بالإخلاص لا يخلقه شيء والذين اتخذوا عبدوا من دون الله كفار مكة أولياء أربابا لله تعالى عز ومنا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى قربا في المنزلة والشفاعة إن الله يحكم بينهم وبين المؤمنين يوم القيامة فيما هم فيه إذ الدين يختلفون يخالفون إن الله لا يهدي لا يرشد إلى دينه من هو كاذب على الله كفار كافر بالله وهم اليهود والنصارى وبنو مليح والمجوس ومشرك العرب لو أراد الله أن يتخذ ولدا من الملائكة والآدميين كما قالت اليهود والنصارى وبنو مليح لاصطفى لاختار مما يخلق عنده في الجنة ما يشاء ويقال من الملائكة سبحانه نزه نفسه عن ذلك هو الله الواحد بلا ولد ولا شريك القهار الغالب على خلقه خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار يدور الليل على النهار فيكون النهار أطول من الليل ويكور النهار على الليل يدور النهار على الليل فيكون الليل أطول من النهار وسخر ذلل الشمس والقمر ضوء الشمس والقمر لبني آدم كل من الشمس والقمر والليل والنهار يجري لأجل مسمى إلى وقت معلوم ألا هو العزيز الذي فعل ذلك العزيز بالنقمة لمن لا يؤمن به الغفار لمن تاب من الشرك وآمن به خلقكم من نفس واحدة من نفس آدم وحدها ثم جعل منها من نفس آدم وزوجها حواء خلقها من ضلع من أضواعه القصرى وأنزل خلق لكم من الأنعام والبهائم ثمانية أزواج أصناف ذكر وأنثى من الضأن اثنين ذكرا وأنثى من المعز اثنين ذكرا وأنثى من الإبل اثنين ذكرا وأنثى من البقر اثنين ذكرا وأنثى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق حالا من بعد نطفة وعلقة ومضغة وعظام حالا من بعد نطفة وعلقة ومضغة وعظام حالا من بعد نطفة وعلقة ومضغة حالا من بعد نطفة وعلقة ومضغة ماشي أحسن إيه عشان عظام يخلقكم في بطون أمهاتهم خلقا من بعد خلق حالا من بعد نطفة وعلقة ومضغة وعظاما في ظلمات ثلاث ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة ذلكم الله ربكم يفعل ذلك له الملك الدائم لا يزول ملكه لا إله إلا هو لا خالق ولا مصور إلا هو فأنا تصرفون بالكذب يقول من أين تكذبون على الله فتجعلون له شريكا إن تكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن أهل مكة فإن الله غني عنكم عن إيمانكم ولا يرضى لعباده الكفر ولا يقبل منهم الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن لأنه ليس دينه وإن تشكروا تؤمنوا يرضاه لكم يقبله منكم لأنه دينه ولا تزر وازرة وزر أخرى لا تحمل حمل أخرى وما عليها من الذنوب ويقال لا تؤخذ نفس بذنب نفس أخرى كل مأخوذ بذنبه ويقال لا تعذب نفس بغير ذنب ثم إلى ربكم مرجعكم بعد الموت فينبئكم يخبركم يوم القيامة بما كنتم تعملون وتقولون في الدنيا إنه عليم بذات الصدور بما في القلوب من الخير والشر وإذا مس أصاب الإنسان الكافر أباد وإذا مس أصاب الإنسان الكافر أباجه أصحابه ضر شدة وبلاء دعا ربه برفع الشدة والبلاء عنه منيبا إليه مقبلا إليه بالدعاء ثم إذا خولناه بدله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل النعمة وجعل لله أندادا أشكالا وأعدادا ليضل بذلك الناس عن سبيله عن دينه وطاعته قل لأبي جهل تمتع بكفرك عش في كفرك قليلا يسيرا في الدنيا إنك من أصحاب النار من أهل النار أمن هو قانت المطيع لله وهو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه آناء الليل ساعات الليل ساجدا وقائما في الصلاة يحذر الآخرة يخاف عذاب الآخرة ويرجو رحمة ربه جنة ربه كأبي جهل وأصحابه قل لهم يا محمد هل يستوي في الثواب والطاعة الذين يعلمون توحيد الله وأمره ونهيه وهو أبو بكر وأصحابه والذين لا يعلمون توحيد الله وأمره ونهيه وهو أبو جهل وأصحابه إنما يتذكر ويتعظ بأمثال القرآن أولو الألباب ذو العقول من الناس قل لهم يا محمد يا عبادي الذين آمنوا بأبو بكر الصديق عمر فاروق وعثمان ذو النورين وعلي المرتضى وأصحابهم اتقوا ربكم وطيعوا ربكم في الصغير من الأمور والكبير للذين أحسنوا وحدوا في هذه الدنيا حسنة لهم الجنة يوم القيامة وأرض الله أرض المدينة واسعة آمنة من العدو فاخرجوا إليها وهذا قبل الهجرة إنما يوفى الصابرون على المرازي أجرهم ثوابهم بغير حساب بلا أكيل ولا هنداز ولا منة قل يا محمد لأهل مكة حيث قالوا له ارجع إلى دين أبائنا إني أمرت في القرآن أن أعبد الله مخلصا له الدين مخلصا له بالعبادة والتوحيد وأمرت في القرآن لأن أكون أول المسلمين أول من يكون على الإسلام قل لهم يا محمد إني أخاف وأعلم إن عصيت ربي رجعت إلى دينكم عذاب يوم عظيم شديد لونا بعد لون قل الله أعبد مخلصا له بالعبادة والتوحيد ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه من دون الله وعيد وتوبيخ لهم من قبل أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال قل لهم يا محمد إن الخاسرين المغبونين الذين خسروا أنفسهم غابنوا أنفسهم بذهاب الدنيا والآخرة غبنوا أنفسهم بذهاب الدنيا والآخرة وأهليهم خادمهم ومنازلهم في الجنة يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين الغبن البين بذهاب الدنيا والآخرة لهم الكفار مكة من فوقهم ظلل من النار علالي من النار ومن تحتهم ظلل فراش من النار وهو علالي من تحتهم ذلك الظلال يخوف الله به عباده في القرآن يا عبادي يعني أبا بكر وأصحابه فاتقوني فأطيعوني فيما أمرتكم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها تركوا عبادة الطاغوت وهو الشيطان والصنم وأنابوا إلى الله أقبلوا إلى الله بالتوبة والإيمان وسائر الطاعة لهم البشرى بالجنة عند الموت وبشرى بكرامة الله على باب الجنة فبشر عبادي الذين يستمعون القول الحديث فيتبعون أحسنه وأحكمه وأبينه يعملون به ويريدونه أولئك الذين هداهم الله للصدق والصواب وأولئك لمحاسن الأمور وأولئك هم ويقال لمحاسن الأمور وأولئك هم أولو الألباب ذو العقول من الناس وهو أبو بكر وأصحابه ومن اتبعهم بالسنة والجماعة أفمن حق عليه وجب عليه كلمة العذاب وهو أبو جهل وأصحابه أفأنت تنقذ تنجي من في النار من قدرت عليه النار لكن الذين اتقوا وحدوا ربهم يعني أبا بكر وأصحابه لهم غرف علي من فوقها غرف على لأخر مبنية مشيدة مرفوعة في الهواء تجري من تحتها من تحت سدرها ومساكن الأنهار وأنهار الخمر والماء والعسل واللبن وعد الله لا يخلف الله الميعاد للمؤمنين. إذا كان الناس وصلوا إلى مرحلة صاروا يبنون العلالي كما نرى مما يسمونه بناطحات السحاب فكيف بالغرف المبنية في الجنة؟ نعم، لو تيقنا لعلمنا أنه لا مثيل له، لا مثيل، مجرد رؤية يرى الإنسان شيء من الجنة ينسى كل لذات الدنيا، فكيف إذا دخلها؟ نسأل الله من فضله. نعم. ألم ترى ألم تخبر يا محمد في القرآن أن الله أنزل من السماء ماء مطرا فسلكه ينابيع في الأرض فجعل منه العيون والأنهار في الأرض ثم يخرج به ينبت بالمطر زرعا مختلفا ألوانه وحبوبه ثم يهيج ويتغير فتراه مصفرا بعد خضرته ثم يجعله حطاما يابسا كذلك الدنيا تفنى ولا تبقى إن في ذلك فيما ذكرت من فناء الدنيا لذكرى لعظة لأولي الألباب لذوي العقول من الناس أفمن شرح الله صدره وسع الله ولين الله قلبه للإسلام بنور الإسلام فهو على نور من ربه على كرامة وبيان من ربه وهو عمار بن ياسر كمن شرح الله صدره للكفر وهو أبو جهل فويل شدة عذاب ويقال ويل واد في جهنم من قيح ودم للقاسية لليابس قلوبهم لا تلين قلوبهم من ذكر الله وهو أبو جهل وأصحابه أولئك أهل هذه الصفات في ضلال مبين في كفر بين. الله نزل أحسن الحديث أحسن الكلام يعني القرآن كتابا متشابها تشبه آيات الوعد والرحمة والنصرة والمغفرة والعفو بعضها بعضا وتشبه آيات الوعيد والعذاب والزجر والتخويف بعضها بعضا مثانية مثنى مثنى آية الرحمة والعذاب والوعد والوعيد والأمن والنهي والناسخ والمسوح وغير ذلك ويقال مكرر تقشعر منه تهيج من آيات العذاب والوعيد جلود الذين يخشون يخافون ربهم ثم تلين جلودهم بآيات الرحمة وقلوبهم راجعة إلى ذكر الله ذلك يعني القرآن هدى الله بيان الله ذلك هدى الله يعني بيان الله يهدي به من يشاء إلى دينه ومن يضلل الله عن دينه فما له من هادي مرشد لدينه أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب شدة العذاب يوم القيامة وهو جهل وأصحابه تجمع يده إلى عنقه بغل من حديد فمن ذلك يتقي العذاب وجهه وقيل للظالمين الكافرين أبي جهل وأصحابه تقول لهم الزبانية ذوقوا عذاب ما كنتم تكسبون تقولون وتعملون في الدنيا من المعاصي كذب الذين من قبله من قبل قومك يا محمد قوم نوح قوم هود وصالح وشعيب وغيرهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون لا يعلمون بنزوله فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا عذاب الدنيا والعذاب الآخرة أكبر وأعظم مما كان لهم في الدنيا لو كانوا يعلمون ولكن لم يكونوا يعلمون ولقد ضربنا للناس بينا للناس في هذا القرآن من كل مثل وجه لعلهم يتذكرون لكي يتعظوا قرآن عربي على مجرى اللغة العربية رذيع وجه غير مخالف للتوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب التوحيد وبعض الأحكام والحدود ويقال رذيع وجه غير مخلوق وهو قول السدي لهم لعلهم يتقون أول مرة ينقل عن غير ابن عباس والسدي على كل حال هو من تلامذة ابن عباس فيكون من اختياراته نعم لعلهم ابن عباس يقول قول السدي اللي يظنون آية السيف ابن عباس كيف يفعلون بهذا نعم لعلهم يتقون لكي يتقوا بالقرآن عما نهاهم الله ضرب الله مثلا بين الله شبه رجل رجلا فيه شركاء سادات متشاكسون متخالفون يأمر هذا بشيء وينهى ذلك عنه وهذا مثل الكافر يعبد آلهة شتى ورجلا سلما خالصا لرجل وهذا مثل المؤمن يعبد ربه وحده وأسلم دينه وعمله لله هل يستويان مثلا في المثل المؤمن والكافر الحمد لله الشكر لله والوحدانية لله بل أكثرهم لا يعلمون أمثال القرآن إنك يا محمد ميت ستموت وإنهم يعني كفار مكة ميتون سيموتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون تتكلمون بالحجة ويعني النبي صلى الله عليه وسلم ورؤساء الكفار فمن أظلم في كفره ممن كذب على الله في القرآن فجعله ولدا وشريكا وهو جهل وأصحابه وكذب بالصدق يعني بالقرآن والتوحيد إذ جاءه محمد به أليس في جهنم مثل منزل ومقام للكافرين أبي جهل وأصحابه والذي جاء بالصدق بالقرآن والتوحيد وهو محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به أبو بكر وأصحابه أولئك هم المتقون الكفر والشرك والفواحش لهم ما يشاءون ما يشتهون عند ربهم في الجنة ذلك الكرامة جزاء المحسنين الموحدين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا وأقبح أعمالهم ويجزيهم أجرهم ثوابهم بأحسن الذي كانوا يعملون بإحسانهم. أليس الله بكاف عبده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ويقال خالد بن وليد بما يريدون به ويخوفونك يا محمد بالذين من دونه من دون الله يعني اللات والعزى ومنات يقولون لك لا تشتمها ولا تعبها فتخبلك ومن يضلل الله عن دينه فما له من هادي مرشد إلى دينه وهو أبو جهل وأصحابه ومن يهدي الله دينه فما له من مضل عن دينه وهو أبو بكر وأصحابه ويقال هو أبو بكر هو أبو القاسم عليه الصلاة والسلام. أليس الله بعزيز في ملكه وسلطانه ذي انتقام ذي نقمة لمن لا يؤمن به؟ ولئن سألتهم يعني كفار مكة ولئن سألتهم يعني كفار مكة من خلق السماوات والأرض ليقولن كفار مكة الله خلقهما. قل لهم يا محمد أفرأيتم ما تدعون تعبدون من دون الله اللات والعزى ومنات إن أرادني الله بضر بشدة وبلاء هل هن اللات والعزى ومنات كاشفات ضره رافعات بلائه وشدته عني أو أرادني برحمة بعافية هل هن اللات والعزى ومنات ممسكات مانعات رحمته عني حتى تأمروني بعبادتها. قل يا محمد حسبي الله ثقتي بالله عليه يتوكل المتوكلون يعني به يثق الواثقون ويقال على المؤمن يتكل على الله. قل يا محمد وكفار مكة يا قوم اعملوا على مكانتكم على دينكم وفي منازلكم بهلاك إني عامل بهلاككم فسوف وهذا وعيد لهم من الله تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه يذله ويهلكه ويحل عليه يجب عليه عذاب مقيم دائم. إنا أنزلنا عليك الكتاب جبريل بالقرآن للناس بالحق يقول بتبيان الحق والباطل للناس فمن اهتدى بالقرآن وآمن به فلنفسه الثواب ومن ضل كفر بالقرآن فإنما يضل عليها يجب على نفسه عقوبة ذلك وما أنت عليه مع كفار مكة بوكيل كثير تؤخذ بهم. الله يتوفى الأنفس يقبض أرواح الأنفس حين موتها حين منامها والتي لم تمت أيضا في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويوصل الأخرى التي لم تمت في منامها إلى أجل مسمى إلى وقت معلوم إن في ذلك في إمساكه وإرسائه لآيات لعلامات وعبرا لقوم يتفكرون فيها. أم اتخذوا عبدوا من دون الله كفار مكة شفعاء آلهة لكي يشفعوا لهم؟ قل لهم يا محمد أولو كانوا لا يملكون شيئا يقولهم لا يقدرون على شيء من الشفاعة ولا يعقلون الشفاعة فكيف يشفعون؟ قل لله الشفاعة جميعا بيد الله الشفاعة جميعا في الآخرة له ملك خزائن السماوات المطر والأرض النبات ثم إليه ترجعون في الآخرة فيجزيكم بأعمالكم. وإذا ذكر الله وحده إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله اشمأزت نفرت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة بالبعث بعد الموت. وإذا ذكر الذين من دونه من دون الله اللات والعزى ومنات إذا هم يستبشرون بذكر آلهتهم قل يا الله أم بنا أي اقصد بنا إلى الخير فاطر السماوات والأرض يا خالق السماوات والأرض عالم الغيب يا عالم الغيب ما غاب عن عباد والشهادة ما علمه العباد أنت تحكم بين عبادك تقضي بين عبادك يوم القيامة فيما كانوا فيه في الدين يختلفون يخالفون. ولو أن للذين ظلموا أشركوا ما في الأرض جميعا ومثله معه ضعفه معه لفادوا به أنفسهم من سوء العذاب من شدة العذاب يوم القيامة وبدا لهم ظهر لهم من الله من عذاب الله ما لم يكونوا يحتسبون أن يظنون وبدا لهم ظهر لهم سيئات ما كسبوا أقبحوا أعمالهم وحاق بهم نزل بهم عذاب ما كانوا به يستهزئون يهزؤون بالأنبياء والكتب ويقال عذاب ما كانوا يستهزئون به يعني أسوأ وأقبح أعمالهم الشرك والكفر وشرك المشركين ألوان وكفر الكافرين أنواع ولا شك أن الشرك بعضه أعظم من بعض والكفر بعضه أعظم من بعض وإن كان الكفر والشرك كله لا يغفر ولذلك الله عز وجل ذكر الكافر وذكر الكفار وذكر الكفار نعم. فإذا مس أصاب الإنسان الكافر ضر شدة دعانا لكشف الشدة ثم إذا أخولناه بدلناه نعمة منا قال إنما أعطيت هذا المال الذي أعطيت على علم صلاح وخير علمه الله مني بل هي فتنة بلية ومكر منا لهم ولكن أكثرهم كلهم لا يعلمون ذلك. وإذ قالها يعني هذه المقالة الذين من قبلهم من قبل قومك يا محمد مثل قارون وغيره فما أغنى عنهم ما نفع لهم من عذاب الله ما كانوا يكسبون يقولون ويعملون ويعبدون من دون الله ولا ما كانوا يجمعون من المال فأصابهم سيئات ما كسبوا وعذاب ما قالوا وعملوا وجمعوا في الدنيا من المال والذين ظلموا وشركوا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا أي عقوبات ما عملوا مثل ما أصاب الذين من قبلهم وما هم بمعجزين بفائتين من عذاب الله أولم يعلموا كفار مكة أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويوسع المال على من يشاء وهو مكر منه ويقدر ويقتر على من يشاء وهو نظر منه إن في ذلك في البسط والتقتير لآيات لعلامات وعبرا لقوم يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بالكفر والشرك والزنا والقتل لا تقنطوا من رحمة الله لا تيأسوا من مغفرة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور لمن تاب من الكفر وآمن بالله الرحيم لمن مات على التوبة وأنيبوا إلى ربكم أقبلوا إلى ربكم بالتوبة من الكفر واسلموا له آمنوا بالله واطيعوا الله من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون لا تمنعون من عذاب الله نزلت هذه الآية في وحشي وأصحابه ثم قال واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم يعني القرآن حل وحلاله وحرم وحرامه وعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه ومن قبل أن يأتيكم العذاب بغتة فجأة وأنتم لا تشعرون لا تعلمون نزوله أن تقول نفس لكي لا تقول نفس يا حسرة يا ندامة على ما فرطت في جنب الله تركت من طاعة الله وإن كنت لمن الساخرين وقد كنت من المستهزئين بكتاب الرسول أو تقول ويكيت لا تقول لو أن الله هداني بين للإيمان لكنت من المتقين من الموحدين أو تقول ولكي لا تقول حين ترى العذاب ولو أن لي كرة رجعتني للدنيا فأكون من المحسنين من الموحدين فيقول الله لهم بلى قد جاءت كآيات كتابي ورسولي فكذبت بها بالكتاب والرسول واستكبرت عن الإيمان وكنت من الكافرين مع الكافرين على دينهم ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله بعزير وعيسى والملائكة حين قالوا الملائكة بنات الله وعزير وعيسى ولد الله وجوههم مسودة وأعينهم مزرقة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين منزل للكافرين وينجي الله الذين اتقوا آمنوا وطاعوا ربهم بمفازتهم بإيمانهم وإحسانهم لا يمسهم السوء ولا يصيبهم الشدة والعذاب ولا هم يحزنون إذا حزن غيرهم الله خالق كل شيء بائن منه وهو على كل شيء وكيل على قوت كل شيء كفيل ويقال على كل شيء من أعمالهم شهيد وكيل له مقاليد السماوات والأرض خزائن السماوات المطر والأرض النبات والذين كفروا بآيات الله محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن أولئك هم الخاسرون في الآخرة المغبونون بالعقوبة قل يا محمد أهل مكة حين قالوا له ارجع إلى دين آبائك أفغير دين الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون الكافرون ولقد أوحي إليك وفي القرآن وإلى الذين من قبلك الكافرون لئن أشركت هو المفروض يقول الكافرين أساس البدلية. إيه أدري. لكن البدلية أولى من الحكاية. وإلى الذين من قبلك الكافرون لئن أشركت ليحبطن عملك في الشرك ولتكونن من الخاسرين من المغبونين بالعقوبة بل الله فاعبد وحد وكن من الشاكين بما أنعم الله عليك من النبوة والكتاب والإسلام وما قدر الله حق قدره ما عظم الله حق عظمته حين قالوا يد الله مغلولة وحين قالوا إن الله فقير محتاج يطلب من القرض وهذه مقالة مالك بن صيف اليهودي خذله الله والأرض جميعا قبضته في قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه بقدرته يوم القيامة وكلتا إليه الله يمين سبحانه نزه نفسه عن مقاتل اليهود وتعالى تبرأ وارتفع عما يشركون به من الأوثان ونفخ في الصور وهي نفخة الموت فصعق فمات من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله من في الجنة والنار ويقال جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت فإنه لا يموتون في النفخة الأولى ولكن يموتون بعد ذلك ثم نفخ فيه أخرى وهي نفخة البعث وبينهما 40 سنة تمطر السماء وبعدها كنطف الرجال فإذا هم قيام من القبور ينظرون ما يقال لهم وأشرقت الأرض وأضاءت الأرض بنور ربها بضوء نور ربها ويقال بعدل ربها ووضع الكتاب في الأيمان والشمائل وهو ديوان الحفظة وجيء بالنبيين الذين ليسوا بمرسلين والشهداء يعني المرسلين ويقال وجيء بالنبيين والمرسلين والشهداء شهداء المرسلين على قومهم وقضي بينهم وبين النبيين بالحق بالعدل وهم لا يظلمون لا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم وفرت كل نفس برة أو فاجرة ما عملت من خير أو شر وهو أعلم بما يفعلون من الخير والشر وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا أمما الأول فالأول حتى إذا جاءوها للنار فتحت أبوابها طرقها طرقها لهم ولم تكن قبل ذلك مفتوحة. وقال لهم خزنتها يعني الزبانية: ألم يأتكم يا معشر الكفار رسل منكم آدميون مثلكم يتلون يقرؤون عليكم آيات ربكم بالأمر والنهي وينذرونكم ويخوفونكم لقاء عذاب يومكم هذا؟ قالوا: بل قد أتونا بالرسالة ولكن حقت وجبت كلمة العذاب على الكافرين قبل ذلك. قيل: يقول لهم الزبانية دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها دائمين في النار فبئس مثوى المتكبرين. منزل المتعظمين عن الإيمان بالكتاب والرسول. وسيق الذين اتقوا وطاعوا ربهم إلى الجنة زمرا فوجا فوجا حتى إذا جاءوها إلى الجنة وفتحت أبوابها وقد كانت مفتوحة قبل ذلك. وقال لهم خزنتها: خزان الجنان على باب الجنان سلام عليكم يسلمون عليكم بالتحية والسلام طيبتم فزتم ونجوتم ويقال طهرتم وصلحتم فدخلوا يعني الجنة خالدين دائمين مقيمين فيها لا تموتون ولا تخرجون منها. وقالوا بعد ذلك حين علموا كرامة الله: الحمد لله المنة لله الذي صدقنا وعده وأنجزنا وعده وأورثنا الأرض أنزلنا الأرض الجنة نتبوأ ننزل من الجنة حيث نشاء نشتهي فنعم أجر العاملين ثواب العاملين لله في الدنيا. وترى الملائكة حافين محدقين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. محدقين يعني محيطين. نعم. ومحدقين يعني بالأمصار. وترى الملائكة حافين محدقين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم من أمر ربهم وقضي بينهم بين النبيين والأمم بالحق بالعدل وقيل لهم بعد الفراغ من حساب قولوا الحمد لله رب العالمين سيد الجن والإنس على ما فرق بيننا وبين أعدائنا وهو منزل حميم وهو العزيز العليم. الحمد لله رب العالمين ونسأل الله أن يزلنا وإياكم منازل المتقين وأن يسيقنا وإياكم مساقهم وأن يجعلنا معهم وأن يريدنا موردهم وأن يرزقنا مورد النبي صلى الله عليه وسلم ولواءه وشفاعته. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فجزاك الله خيرا.